أي فهمت. طبعا قول الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن عليه سيئات وعليه حسنات، المعروف قول الله تبارك وتعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عشة راضية، وأما من خفت موازينه أمه هاوية. فالميزان بزيادة الحسنات عن السيئات، فمن زادت حسناته فهو من أهل الجنة، وينظر إلى سيئاته. هذه السيئات إما أن تكون كبائر وإما أن تكون صغائر، فإذا كانت من الصغائر فإن الله يمحوها سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، قال أهل العلم أي الصغائر. طيب فهذه تكفر تذهب يسقطها الله سبحانه وتعالى، فيدخل الجنة وليس عليه شيء إلا ما يكون عليه من حقوق الناس. حقوق الناس كأن يكون ظلم شخصا، أخذ ماله، اغتابه، اللي حقوق بين الآدميين، هذه الحقوق يقتص بينهم قبل دخول الجنة على القنطرة. وفيها قول الله تبارك وتعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، في هذا المكان على القنطرة ينزع ما في صدورهم من غل ويعطى كل ذي يرضي الله تبارك وتعالى الطرفين، فيدخلان الجنة وليس عليهما شيء. فلا يدخل الإنسان الجنة حتى ينقى، فإن كانت صغائر فإنها تمحى، وإن كانت حقوق للناس فإنها على القنطرة يقتص، يأخذ من حسنات هذا يأخذ تتأثر بدرجة في الجنة. أما إذا كانت هذه الذنوب كبائر فإن هذه الكبائر ينظر فيها، قد يمحوها الله تبارك وتعالى ويعفو، إما بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أو بشفاعة يعني الأولاد كما من مات له طفل أو مات له طفلان أو ثلاثة أو أكثر يشفعهم الله فيه، أو الشفاعة بدعاء المسلمين له في هذه الدنيا، أو الشفاعة يكون شهيد من أهله يشفع في 70 من أهله، أو شفاعة الملائكة. المهم أنه قد يعفى عنه، يسامح هذا الإنسان على ما وقع منه، أو أنه ينال قسطا من العذاب. وهذا القسط من العذاب قد يكون في القبر فيعذب في قبره، بحيث أنه لما يخرج من القبر إلى المبعث نقي، يكون عذاب القبر كافيا له، يكفي عن عذاب الآخر، فلا يعذب في الآخرة وإنما يكتفى بعذاب القبر. وإما أن تكون المعاصي والعياذ بالله كثيرة فإنه يعذب في قبره ثم كذلك يعذب في الآخرة وينال قسطا من العذاب في الآخرة، ولكن في النهاية يكون مصيره إلى الجنة. لكن في النهاية الذي أردت أنت بارك الله فيك وهو أنه لا يدخل الجنة لقد صفي سواء بالعفو أو بالعقوبة. أي نعم.